اي الشافعي مما استدل به في القراءة خلف الامام فيما جهر به بالفعل لا فيما اسر. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها، قيل صلاة الصبح وقيل صلاة العشاء، فلما فرغ من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، فقال رجل نعم يا رسول الله. وسيأتي للمؤلف في الباب الآتي. قال لا، ما لي انازع القرآن، لا تقرؤوا ولا بشيء، اذا جهرت بالقراءة لا تجهروا او لا تقرؤوا ولا بشيء الا بفاتحة الكتاب، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه مناديا في المدينة الا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فجاء هنا وكما يقول الشوكاني نص في محل النزاع يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر بها او فيما يجهر فيه بالقراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قال رجل نعم انا يا رسول الله. وفي بعض الروايات الاخرى اوردها ابن حجر ان الرجل قرأ سورة سبح اسم ربك الاعلى، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي اقول ما لي انازع القرآن بهذا النص القرآن، فانتهى الناس بعد ذلك عن القراءة خلف الامام. ورواية اخرى زيادة عما جاءه به مالك قال ما لي انازع القرآن لا تقرأوا بشيء فيما جهرت به الا بفاتحة الكتاب، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه ادلة الشافعي رحمه الله في وجوب قراءة المنفرد، كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج، وفي صلاة المأموم خلف الامام لا تقرأ ولا بشيء فيما جهرت به الا بفاتحة الكتاب. ندع هذا جانبا ونأتي الى استدلال المقابل وهم الاحناف، ثم ننظر مناقشة الفريقين. نأتي الى الاحناف، لماذا تركتم القراءة؟ قالوا نعم، انتم تقولون بالقراءة في المنفرد والامام ام لا؟ قالوا نعم نقول. طيب المأموم ما الذي اسقطها عنه؟ قالوا نصوص عندنا. وما تلك النصوص؟ ما تقدم من حديث جابر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا وراء الايه الامام، تقدم الاسبوع الماضي. قالوا هذا قول جابر الا وراء الامام، مفهوم المخالفة وراء الامام فصلاته صحيحة اذا ترك القراءة. وجاءوا بحديث ايضا من صلى خلف الامام فقراءة الامام قراءة له. وجاءوا ايضا بالامر اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وايه وانصتوا. قالوا اذا قرأ القرآن والامام حينما يجهر يكون ايه هذه قراءة، فعلينا ان ايه ان ننصت له. فقالوا في السرية فقراءة الامام قراءة له، وقالوا في الجهرية فاستمعوا له وايه وانصتوا. يلزمنا الان مناقشة الاحناف مع الايه مع الشافعي. خلي المالكية والحنابلة بعدين. ما تقولون يا شافعية في استدلال الاحناف في اراحة المأموم؟ قال يكفيه. وايضا قال الاحناف امين في اخر الفاتحة لاي شيء يقولها المأموم وهو لم يقرأ؟ يؤمن على اي شيء؟ على قول الامام اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم امين، اللهم ارحمنا امين. يبقى المؤمن احد الايه الداعيين،

هل الامام يحمل عنه تلك السجدة او انه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة اخرى لانها نقصت سجدة؟ قال يلغيها ويأتي بركعة اخرى. قال لماذا الغيتم تلك الركعة لنقص السجدة ولم تلغوا الركعة لنقص الفاتحة؟ قال الفاتحة واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة. قالوا كيف تجب وليست شرطا مع تعليق صحة الصلاة على تلك الرواية؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، او كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قالوا صحيح، خداج يعني ناقصة ولكنها تجزئ. تجزئ مع النقصان؟ قالوا نعم تجزئ مع النقصان، والخداج نفي للكمال. قالوا طيب ما تقولون في رواية ابي داود فكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ؟ وهنا كما ناقش ابن حجر وناقش الشوكان، لا صلاة او كل صلاة لا يقرأ فيه نفي للصلاة، او يقولون مناقشة، هل النفي يتوجه للعين او للحكم؟ لا صلاة يعني تنفي وجود صلاة او تنفي حكما يلحق بالصلاة. لو ان انسانا ركع وسجد ولم يقرأ، الصلاة وجدت ولا لا؟ موجودة، ولكن حكمها الصحة والبطلان هو الذي يتوجه اليه الايه؟ النفي او الاثبات. لكن العلماء يقول، المحققون يقولون الصلاة لها صفة شرعية، فمن الممكن ان يتوجه النفي الى حقيقة الصلاة الشرعية لا اللغوية، لان الشرع لا يعتد بصلاة بغير فاتحة الكتاب. فاذا قيل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يكون النفي توجه للماهية لا لصفتها، وهو الحكم بالصحة او الفساد. ولو قدر ان الصلاة اعتبرت لغة بركوع وسجود، فيكون الحكم يتوجه الى اقرب تقدير او اقرب مجازين، الا وهو الصحة او الكمال. فالنفي اذا جاء لا صلاة، الاولى يتوجه الى الصحة او الى الكمال؟ يتوجه الى الصحة. فسواء توجه النهي الى العين ونفيت الصلاة بالكلية واصبحت حركات قيام وقعود لا اعتبار لها في الشرع، او توجه الى الحكم الذي هو الصحة والفساد. اذا مناقشة الشافعية للاحناف بابطال الحديث بان قراءة الامام قراءة للمأموم، ومناقشتهم في فاستمعوا له وانصتوا في انه اعم، والاستدلال عليهم بالحديث الذي جمع بين الامرين، اذا جهرت في الصلاة او بالقراءة في الصلاة فلا تقرأ ولا بشيء الا بفاتحة الكتاب، جمع بين الامر بالاصغاء والسماع والانصات وبين قراءة الفاتحة، وهو محل الادعاء. لم يبق للاحناف ما يقولونه في مقابل ادلة الشافعية. بقي احمد وايش ومالك. مالك يقول يقرأ فيما يسر به الامام، ويصغي ويستمع لما يجهر به، كأنه يريد ان يجمع بين الادلة ويوفق بينها، بان علينا ان نصغي وان نستمع وننصت، وعلينا ان نقرأ بانه لا صلاة لمن لم يقرأ. اذا مالك يتفق مع الشافعي في وجوب القراءة فيما يسر به الامام، ويختلف معه فيما يجهر به نفسه. ونأخذ من نصوصه ما يمكن ان يكون دليلا له او دليلا عليه. انتهينا من الاحناف والشافعية. بقي عندها في توزيع او في تفصيل مالك بأن يقرأ المأموم في السرية فيتفق مع من؟ مع الشافعي. وان يترك القراءة في الجهرية فيتفق مع من؟ مع ابي حنيفة. وسيعقل، وقد عقد بابا خاصا للقراءة لترك القراءة خلف الامام فيما يجهر فيه. ماذا سيورد من ادلة؟ والادلة التي سيوردها اهي له او ليست له؟